هنا القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة وتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ في مصر. أبدأ بشكري ليكم أصدقائي على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها. اسمحوا لي قبل لقاء الحلقة أقول جزء من الأفكار دي. أول فكرة أصدقائي من إنجلترا، هذه الصورة والفكرة المبهجة، مسبح كبير من البالونات في لندن صمم خصيصا لأصحاب المزاج السيء لإزالة الضغط النفسي والتوتر. المسبح مليء بمئات وألوف البالونات البيضاء الصغيرة. ومن إنجلترا إلى هولندا الجميلة أصدقائي، على البيوت والعمارات الأطباق الفضائية الهوائية يتم تلوينها بلوحات ورسومات رائعة لتجميل منظر الشوارع. هؤلاء الناس قادرون جدا على الشعور بالجمال حولهم. ومن اليابان، اليابان عملت مطبات طرق، مطبات العربية تعدي عليها تولد كهرباء بس خلاص. ومن اليابان أيضا نعود إلى بريطانيا وهذه الفكرة عن الطاقة المتجددة. بريطانيا تبني أكبر مزرعة عائمة للطاقة الشمسية. أطلقت المملكة المتحدة مشروع إقامة مزرعة للطاقة الشمسية تشمل 23 ألف لوح لامتصاص أشعة الشمس وتحويلها إلى كهرباء. ورغم ضخامتها إلا أن عددا قليلا من البشر سيكون قادرا على رؤيتها، لأنها ستكون عائمة على بحيرة صناعية جنوبي غربي لندن. سوف تسهم الطاقة التي ستولدها المزرعة الشمسية العائمة في تنقية مياه الشرب لحوالي 10 مليون نسمة في لندن. وهذه أفكار متنوعة أصدقائي من بلاد متفرقة، خصوصا اللي عايز يسافر البلاد دي. لو سافرت اليابان اوعى تحت اي ظرف تسيب بقشيش او بقيت حساب لو بتاكل في مطعم، ممكن الجرسون يجري وراك ويزعق لك كمان. في ماليزيا اوعى تلمس راس اي بني ادم ولا حتى بهزار، ولا لو كان طفل صغير تلعب في شعره، بيعتبروا هناك الراس حاجة مقدسة جدا في الجسم. في هولندا وسيلة المواصلات الرئيسية هناك هو العجل، خلي بالك في حارات مخصوصة للعجل اوعى تمشي فيها. في هولندا وأوروبا كلها طبعا منتشر ركوب العجل، ولكن هولندا حالة خاصة. هولندا الإحصائيات الأخيرة سجلت إن فيها 16 مليون شخص تقريبا وفي 13 مليون عجلة. وأخيرا في روسيا، ما تدخلش البيت أبدا بالحذاء، اقلعه برا، ولما تشتري حاجة هتلاقي الطبق قدام الكاشير حط فيه الفلوس وما تديهالوش بشكل مباشر. السيدة إنجي عامر، أهلا وسهلا بيك معانا في أفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مدام إنجي، رحتي بلاد إيه وتحبي النهاردة تكلمينا على أفكار حلوة فيها؟ والله أنا رحت نيويورك في أمريكا، ورحت برضو في أمريكا فلوريدا، ورحت ماليزيا، بس الأكتر حاجة عجبتني في نيويورك بصراحة. هناك ما فيش أي طريق أو محل أو صيدلية أو أي حاجة إلا فيها رامب اللي هو مطلع العربيات أو مثلا الكراسي أو لو حد بوي أيوة حد بكرسي متحرك يطلع عليه، أو أسانسور لو في الصيدليات أو في المحلات، عشان برضو لو حد بوي بكرسي متحرك لازم يطلع فيه. بجد ما فيش، يعني مهما كان حجمها صغير لازم الموضوع الأسانسور ده أو الرامب في كل حتة. دي أكتر حاجة عجبتني، يعني طول ما أنت ماشية الرامبس دي في كل حتة. هو يعني في المظهر الصغير للرامب ده أو للمطلع ده بنلاقي احترام لحقوق الناس الكبيرة، بنلاقي احترام لحق اللي قاعد على كرسي متحرك أو عربية الأطفال. أيوة، لا دي حاجة تانية بقى، دي حاجة مهمة جدا. أنا كان معايا بنتي بيبي، كان عندها سنة ونص، فكانت على طول في الفوسات اللي هي عربية البيبي. فلو أنت في المطار، لو أنت في محل، أول ما بيشوفوا حد معاه بيبي على طول بيطلعوكي أول واحدة في الطابور، الناس مش حد. ده من أول المطار؟ من أول المطار. والله أنا كنت واقفة في طابور مستنية دوري في المطار، فواحد بالصدفة بيبص لقاني أنا وبنتي في الفوسات، فاللي هو تفاجئ لو أنت ليه، لأن هو معروف عندهم إن دايما لو أنت معاكي بيبي لا على طول تطلعي، أو حامل طبعا طبعا، أو أكيد لو حد كبير في السن، بس أنا عشان كان. فدي برضو حاجة ممتازة فيها احترام لإنسانية الطفل الصغير والأم بالضبط. فدي كانت أكتر حاجتين، غير بقى الحاجات المرور طبعا، في لين، في طريق مخصص للعجل، في نظام رهيب بقى، محدش بينزل مثلا من الباب الناحية الشمال أبدا، بينزلوا من اليمين بس، وحاجات كلها معروفة وماشية كويس. يعني لو في حد مصري أو مغترب عموما في البلاد دي ولسه ما تعرفش قوي على قوانين الشارع وغلط مثلا، هو بيحس بنظرات الاستنكار. احنا كنا لما رحنا فلوريدا الطرق هناك طويلة، مش زي نيويورك تقدري تركبي تاكسي، لا الطرق طويلة، فأجرنا عربية. فطبعا أنا جوزي بيسوق في مصر واخد بقى على السواقة في مصر، فطبعا كنا بيبصلنا بصات رهيبة لما يحاول يطلع من اللين بتاعه يخش لين تاني. دي بالنسبة لهم ليه كده يا جماعة، اللي بتعملوا كده ليه؟ الدنيا منظمة قوي قوي، مهما كانت الدنيا زحمة فجأة تلاقيها مشيت، لأن هي منظمة، ما فيش لحد بيكسر ولا حد جاي من أقصى اليمين عايز يدخل فجأة أقصى الشمال، ما فيش. وصلوا لكده ازاي؟ أعتقد بالقانون، وقبل القانون كمان التربية والأخلاق، لأن هم من نفسهم حتى ما فيش عسكري مرور طبعا، في الحتة اللي هي الجامد أو اللي هي اللي فيها يعني زحمة مرور جامدة مرور جدا. لكن غير كده الناس من نفسها عارفة هي تمشي ازاي وتعمل ايه، ما يرموش حاجة على الأرض أبدا، لو يعني هم من نفسهم في تربية كده. أعتقد ان دي من المدرسة، من البيت، من اللي برضو حواليه، حاجات كتيرة قوي، المجتمع كله طبعا. المجتمع كله اللي بيشجع اي واحد او اي من اول مكان طفل ان هو يعمل حاجة صح. مظبوط. هناك الحدائق العامة، المناظر الطبيعية الجميلة اللي موجودة، ايه الحاجة اللي شفتيها وقلتي نفسي لما ارجع مصر ألاقيها؟ والله السنترال بارك اللي هي اكبر حديقة عامة في نيويورك، جميلة جميلة، وفيها يعني تلاقي اكتيفيتيز، تلاقي مناظر جميلة، اللي عاوز يجري، اللي عاوز يقعد يتأمل، اللي عاوز يعمل اي حاجة، وكل واحد في حاله وبأدبه، اللي معاه الكلب بتاعه عاوز يمشي، الدنيا لطيفة وهادية ومفيش مشاكل كده. يعني ملاحظة من كلامك السنترال بارك يعني حديقة عامة بتخدم ممكن حي معين أو كده، عايزة أقول إن الحاجات دي بتكون متاحة للكل، للغني وللفقير طبعا. كله، المدارس والجامعات وكل حاجة متاحة للغني وللفقير. يعني يمكن كمان الحاجات الحكومية بتبقى أحسن ساعات من الحاجات الخاصة، المدارس هناك كمية يعني الحاجات المتاحة لأي حد حلوة وكتير جدا. المدارس هناك توصفيها إزاي؟ حاجة جميلة جدا، يعني مبدئيا ما فيش المذاكرة اللي احنا بنقوم نذاكرها مع الولاد دي، هي المدرسة متكفلة بكل حاجة، مذاكرة، امتحانات، كلها انت ما تعرفيش حاجة خالص. الباص تقريبا الناس اللي انا اعرفهم كانوا قاعدين هناك كان الباص فور فري، تمام. باص المدرسة فور فري، لان هي اصلا المدرسة حكومية، حتى المبالغ اللي بتدفع ما فيش. حاجة جميلة ومبهجة قوي كلمة ان المدارس الحكومية احلى من المدارس الخاصة. بالظبط، هي نفسي والله نوصل يعني نبقى كده يا رب. مدام إنجي يعني عايزة أعرف أكتر حاجة شفتيها فعلا برا وانتي نازلة من الطيارة جاية هنا مصر اتمنيتي ان انتي تنزلي تلاقيها. تمنيت ان يعني بصي هناك انت لما تدخلي محل اي نوع من انواع المحلات الابتسامه من هنا لهنا بغض النظر هتشتري حاجه او مش هتشتري حاجه، مفيش حد عايز منك حاجه بجد غير انه يساعدك. هنا اول ما نزلت المطار اتصدمت على طول، كل سنه وانت طيبه يا فندم. يعني فعارفه حسيت انه نفسي ان كل واحد يبقى بيشوف شغله بس عشان عاوز يشتغل مش عشان عاوز حاجه. كل الشكر ليكي مدام انجي عامر، اشكرك ويا رب كده كل الافكار الحلوه اللي قلتيها النهارده معانا نشوفها واقع نعيشه في بلدنا ان شاء الله. ميرسي ليكي قوي. أصدقائي المستمعين بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقتنا على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.